مثلا في الدراسه في كتب الفقه مثلا كتاب الكافي ترى نناقش كثير من كلام المؤلف من ناحيه ان هذا يجوز لانه مصلحه مقتضيه لذلك. فلماذا مثلا هذا المسلك مسلوكه على ان مثل هؤلاء العلماء الكبار يجمدون بعض الاحيان على اراء كذا ايش اقول العلماء مثل ابن قدام مثلا يقولون بأقوال في مسائل فقهيه فنأتي نناقشهم فيها ونقول صحيح غير خلاف ذلك لأنه مصلحة مثلا موجودة وكذا للدليل أقول بعض الحين نعم شيخ بعض الحين نعم بعض الحين يكون ما في دليل لكن في تعليل هذا هو مثلا لماذا لا يعملون مثل هذا الله لماذا لا؟ لا يعملون مثل هذا المسلك مثلا الذي مسلوكه وهذا يوجد مثلا حتى مع علماء اخرين مثل ابن تيميه ابن القيم يسلكون مثل هذه المسائل فمثلا علماء المذاهب في الفقه نجدهم كثير من الاحيان يجبدون بعض الاحيان ولا يستعملون مثل هذه العله فمثلا ما الحكمه؟ ما فهمتم شيئا؟ لا يعني الشيخ فهمنا شيئا نعم يعني احنا نستنبط بعدها وهم يعرضون عنها ويسيرون يعني هم لا يذكرونها لا يعملونها هذه ربما لا يكون هل انما عندنا يكون عندهم على كل حال وهل ما عندهم يكون عندنا على كل حال لا الظاهر يا شيخ اثناء الدراسه يعني اثناء طريقتنا كثيره نحن قلنا لكم في اداب الخلاف من قبل إذا صار خلاف فلا بد أن تذكر دليلك أو تعليلك الصحيح وتجيب عن دليل صاحب وتعليل وإلا ما تملك القول عرفت هذا خذها قاعدة يعني لو أوردت دليلا ولم تجيب عن دليل خصمك معناه أنك متوقف صالح نعم شيخ بارك الله فيكم لو أن الإنسان خلطا مع إنسان في بلد في 40 شاة خلطة نعم على النصف وفي بلد آخر أيضا 40 شاة مع رجل آخر وبينهم أكثر مسافة القصر بلدين مختلفين فهل على قاعدتنا أو لها حكم خاص هذه المسألة؟ هذه خلطة وصاع نعم تكون خلطة وصاع عليه في البلد 40 نصف شاة وعليه في البلد الثاني نصف شاة انتهى الوقت لا كيف؟ مقوم ولا يتفق مع أصحاب الله الزكاة ببذل القيمة. إذا لم تكن سائلة ما مر معنا. ها؟ إذا لم تكن سائلة ما مر معنا. هذه تأتي في العروض. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب زكاة الزرع والثمار وهي واجبة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم أحسن نقول قال في كتاب الزكاة باب زكاة الزرع لأنك قال في باب زكاة الزرع ظن السامع أنها من أثناء الباب أنتم عندكم الزروع يا شيخ ولا الزرع لا زروع بالواو بالواو نعم جمع قال رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في باب زكاة الزروع والثمار وهي واجبة بقول عدنا الأول قال باب زكاة لا أنا في الأول ما قلت كتاب الزكاة مطلقا لا شوف الصواب قال المؤلف الكافي في كتاب الكافي في كتاب الزكاة باب زكاة طيب باب زكاة لأن بدأ من أول باب طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب زكاة الزروع والثمار وهي واجبة بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري وبالإجماع ولا تجب إلا. استدل المؤلف رحمه الله على وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن والسنة والإجماع، وهذا من أقوى الأدلة. ولا تجب إلا بخمسة شروط، أحدهما أحدها أحدها أن يكون حبا أو ثمرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتقائها عن غيره وانتفائها انتفائها. وهذا يدل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما. الشرط الثاني، هذا القول هو أرجح الأقوال، وقيل إنها تجب في كل ما ما نبت من الأرض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر. وما هنا اسم موصول تفيد العموم، ولكن يقال نعم هذا عام لا شك، إلا أن الأحاديث الأخرى تقيد. الأحاديث الأخرى تقيد مثل هذا الحديث: ليس فيما دون خمس أوسق من حب ولا ثمن صدقة، أو باللفظ الذي ساقه المؤلف. فهذا يدل على أن موضوع الزكاة هو الحب والثمر. نعم. الشرط الثاني أن يكون مكيلا لتقديره بالأوسق، وهي مكاييل، فيدل ذلك على اعتبارها. الشرط هذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق، خمسة أوسق، فدل هذا على اعتبار التوسيق، وأن ما لا يوسق ليس فيه زكاة، والوسق هو الحمل ومقداره ستون صاعا، فتكون خمسة الأوسق كم؟ ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. ومن العلماء من يقول إن تجب في الحبوب الثمار مطلقة سواء كانت توسق أو لا، يعني سواء كانت مكيلة أو غير مكيلة، يعني مثلا الآن البرتقال ثمر لأنه نبات مأكول يكون من الشجر، فهل فيه الزكاة؟ لا، على القول باشتراط التوثيق وأن يكون مكيلا ليس فيه زكاة. نعم، الراجع ما عليه عمل الناس له، الناس في كل بلد، لا في بلادنا. ثم لا يقال أن الثمار لا توسق؟ نعم، لا يقال أن الثمار لا توسق، يعني كيف هيعرف مقدار الزكاة مادام أن الثمار لا غير ممكن أن توسق؟ توسق بارك الله فيه، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام توسق ثمار؟ هنا التمر لا لا ما يوسق، ما فيها زكاة. إذن ما فيها زكاة، قد يكون دليل على عدم وجوب الزكاة فيها؟ لا ما فيها زكاة. نعم. الشرط الثالث أن يكون مما يدخر، لأن جميع ما اتفق على زكاته مدخر، ولأن غير المدخر لا تكمل ماليته لعدم التمكن من الانتفاع به في المال. لعدم التمكن من الانتفاع به في المآل، فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة. فتجب الزكاة في جميع الحبوب المكيلة، المقتات منها والقطان والأبازير والبزور والقرطم وحب القطن ونحوها، وفي التمر والزبيب واللوز والفستق والعناب لاجتماع هذه الأوصاف الثلاثة. وقال ابن حامد: لا زكاة في الأبازير والبزور ونحوها. لا زكاة في الأبازير والبزور ونحوها، ولا تجب في الخضر كالقثاء والبطيخ والباذنجان لعدم هذه الأوصاف فيها. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة، ولا تجب في سائر الفواكه كالجوز والتفاح والإجاص والكمثرى والتين لعدم الكيل فيها وعدم الادخار في بعضها. وقد روى الأثرم بإسناده أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه في كروم فيها من الفرسك ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافا مضاعفة، فكتب إليه عمر: ليس عليها عشر، هي من العظاة، والفرسك الخوخ. إيش؟ والفرسك الخوخ. ولا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر، وعنه فيه الزكاة لقول الله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة، ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان. ولا زكاة في تين أول آية هذه وهو الذي أنشأ والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الحصاد المعروف إنما هو للزروع فقط، وأما الثمر فيقال فيه الجذاذ، وما ذكر معه يقال فيه اللقاط. فلو قال قائل هذه الآية لا تدل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء، لأن قوله آتوا حقه يوم حصاده يختص بإيش؟ بالزرع، بدليل أن الرمان مذكور فيها وليس فيه زكاة. وأما قوله لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة فهذا موضع خلاف بين العلماء، هل الزكاة فرضت في مكة أو لا؟ فمنهم من يقول فرضت في مكة لكن كانت على حسب إرادة الإنسان وجوده وكرمه، ولم تفرض فيها الأنصبة ومقدار الواجب إلا في المدينة. وهذا قول قوي لأن فيه آيات كثيرة مكية تشير إلى الزكاة. هنا بقي عندنا كلام المؤلف في التين، يقول التين ليس فيه زكاة لأنه لا يدخر، ولكنه جرى على الناس زمان في هذه البلاد وغيرها أنه يدخر، حتى كانوا يجعلونه كالتمر في وسط الجصاص، ما اللي يسمى الجصاص عندنا، وهي عبارة عن حجرة صغيرة يوضع فيها التمر ويرص بالأحجار ويكون جيدا في أيام الشتاء. كان الناس يكنزون التين كما يكنز التمر تماما فيما سبق، ولهذا كان قول الراجح في التين أن الزكاة واجبة فيه. بقي العنب فيه الزكاة أو لا؟ فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه اتخذ منه الزبيب، والزبيب مكين مدخر. فيه أيضا بعض التمر لا يتخذ منه الادخار، ما يدخر، لا يؤكل إلا رطبا، فهل فيه الزكاة؟ فيه الزكاة، نعم، لأن الأصل في جنسه أنه مدخر، الأصل في جنسه أنه مدخر. أما العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فمن العلماء من قال إنه لا زكاة فيه، وأعنابنا الموجودة عندنا لا يتخذ منها الزبيب، فلا زكاة فيها على هذا القول. نعم، الراجح الظاهر والله أعلم أن القول بالوجوب أحسن، لأن كون نوع من هذه الثمار لا يدخر لا يدل على أن جنس الثمار غير مدخر. نعم، إذا كان الشيخ لا أدري بزكاة إلا الحب أو الثمر، نعم، أو جبنا زكاة المعدة ايش؟ كيف وجدت الزكاة في المعدن من الذهب والفضة؟ نعم. وهو غير حبوب ولا كحل. المعدن بارك الله فيك ليس من جنس الخارج من الأرض. المعدن ذهب أو فضة. فيجب في تجب فيها الزكاة بمقتضى النصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة. شيخ قلنا أنه لا يشترط له الحول بدليل ثمور الثمار. لا ما قلنا هذا. قلنا في الركاز ما فيه الحول. والركاز أيضا هل فيه الخمس على أنه خمس الكلفي أو خمس على أنه زكاة؟ نعم. إيش؟ التوثيق ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لأنه لا يوثق بعد الرسول إلا ما كان مدخرا. وقيل لم يرد بهذه الآية الزكاة لأنها مكية نزلت قبل وجوب الزكاة، ولهذا لم تجب الزكاة في الرمان ولا زكاة في تين ولا ورق ولا زهر. في تبن ولا زكاة في تبن ولا ورق ولا زهر لأنه ليس بحب ولا ثمر ولا مكيل. وعنه في القطن والزعفران زكاة لكثرته، وفي الورس والعصفر وجهان بناء على الزعفران. وقال أبو الخطاب تجب الزكاة في الصعتر والإشنان لأنه مكيل مدخر. والأولى أولى لأنه ليس بمنصوص عليه. والأول أولى تصحيح الشيخ؟ نعم لأن ما في رواية وجه. نعم. والأول أولى لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. ماشي. الشرط الرابع. شرط الرابع عبد الرحيم يتصور يا شيخ. كيف؟ عبد الرحيم يتصور أو عبد الحميد وش سموه؟ يتصور. يتصور؟ هي نعم يقلط في غير موضع السؤال. أي. مو سؤال هذا الفائدة مما قلت. هذه من عاداته. نعم. الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، فأما النابت بنفسه كبزر قطونا. كبزر. كبزر قطونا والبطن وحب الإشنان والثمام فلا زكاة فيه. ذكره ابن حامد لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح ولم يكن ملكا له حينئذ، فلم تجب زكاته كما لو اتهبه. وقال القاضي فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه. نعم لاجتماع الأوصاف الأول فيه، وما يلتقطه اللقاطون من السنبل لا زكاة فيه، نص عليه أحمد رضي الله عنه وقال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. وما يأخذه الإنسان أجرة بحصاده أو يوهب له لا زكاة عليه فيه لما ذكرنا. ومن استأجر أرضا أو استعار، لكن لو بخل عنده حتى تم عليه الحول نظرنا إن كان أراد به التجارة فعليه الزكاة، وإن كان أراد به دفع الحاجة فلا زكاة عليه. ومن استأجر أرضا أو استعارها فالزكاة عليه فيما زرع، لأن الزرع ونفع الأرض له دون المالك. ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر، لأن الزرع طلق غير موقوف. فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر عليه فإن كان الوقف للمساكين فلا عشر فيه، لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك المسكين ما يعطاه منه فلم يلزمه عشره، كما لو أخذ عشر الزرع غيره. هذه مسائل مهمة. إذا استأجر أرضا أو استعارها وزرع فيها فزكاة الزرع على من؟ على المستعير والمستأجر، لأنه هو مالك الزرع الذي فيه الزكاة. ومن زرع في أرض موقوفة يعني شخص قال هذه وقف على ذريتي فزرع فيها، يقول فعليه العشر، وذلك لأن الزرع ملك له والوقف إنما هو إيش في الأرض. نعم. وإن كان وقف المساكين فلا عشر فيه أيضا، يعني لا زكاة فيه. السبب أن الزكاة أن المساكين هم أهل الزكاة، إذا أردنا أن نصرف الزكاة فهم أولى الناس بها. ولهذا يقول لأنه ليس لواحد معين، إنما يملك المسكين ما يعطى منه، فلم يلزمه عشره كما لو أخذه إيش؟ كما لو أخذ عشر الزرع غيره، كما لو أخذ عشر الزرع غيره، يعني فلا زكاة عليه اللي أخذ العشر. نعم. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا في قدر خمسة أوسق. عندي فصل. الشرط الخامس ما عندكم فصل؟ لا عندي فراغ. لا فصل، فصل أيها إذا زار في أرض موقوفة عليه فعليه الزكاة في الزرع. واضح هذه؟ اللي زاره في الأرض عليه الزكاة، وإذا كانت الأرض موقوفة على المساكين فلا زكاة فيها، بناء على أن الخلطة لا تؤثر إلا في المواشي، وهذه الأرض لعموم الناس فلا تجب الزكاة. اي ماله مساكين، لكن مو بلازم ان كل مسكين يعطي جنس المساكين. نعم محمد. شيخ بارك الله فيكم، ما وضح وجه الحصر من قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة لحب ولا ثمر حتى تبلغ خمس دوسة. نعم حصر الناس في الحب والثمر، لا يقال هذا من ذكر المثال مثلا وجه الحصر. نعم وجه الحصر أن الرسول قال لا زكاة في حب ولا ثمر، قال مفهومه أن غيرهما لا زكاة فيه أصلا سواء بلغ هذا النصاب أم لم يبلغ. نعم. ومن زرع في أرض موقوفة عليه فعليه العشر. نعم. هذا مفهوم لقب. وش معنى؟ يعني إذا كان عليه العشر لا غير، أو إذا كان بمعونة فعليه نصف العشر. أي المراد بالعشر هنا الجنس، جنس الزكاة، ولهذا لو عبر فعليه الزكاة كان أحسن. نعم. فصل. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا في قدر خمسة أوسق لقول النبي أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق. صحيح يا شيخ؟ أي نعم تصحيح. أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ما شاء الله إذا انتهى السطر بدأ بالسطر الثاني مهما كان، فعندي أوسق أو آخر السطر، وسق نعم في أول السطر. غريب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك أن مر علينا زرع في أرض موقوفة في أرض بآخر السطر وضبط في أول. طيب عفى الله عنك. لقول من الذي كتبها يا شيخ؟ نعم من الذي كتبها؟ ايش اقول من الكاتب؟ الكاتب من كتب بيدي. اي وما اسمه؟ نعم اسمه ما سماه به ابوه. هذه قاعده ها قاعده ابد قاعده ابدا درهم اذا انت الدار في اخر السطر ورا وما بعدها في اخر في اول السطر. نعم لا تنظيم عشان يكون خط يعني ما يرفع بعض الأسطر عن بعض. انت الوقت. نعم لعل من الخير لا تعرف. اما بعد ايش وش فيه؟ ها لا مشخر. نعم. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب الزروع والثمار. فصل. الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدره خمسة أوسق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسك 60 صاعا، لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوسك 60 صاعا. رواه أبو داود. والصاع 5 أرطال وثلث، والمجموع 300 صاع، وهي 1600 رطل بالعراقي، والرطل 128 درهما و4 أسباع. أنا عندي وأربعة أسباع، الهمزة في آخر السطر والباقي في أول السطر. نعم. وهو بالرطل الدمشقي المقدر 600 درهم، 300 رطل و42 رطلا، و6 أسباع رطل. والأوساق مكيلة، وإنما نقل إلى الوزن ليحفظ وينقل. قال أحمد: وزنته يعني الصاع، فوجدته 5 أرطال وثلثا حنطا. وهذا يدل على أن قدره ذلك من الحبوب الثقيلة، فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن اعتبر بالوزن لأنه موزون. عندي والزعفران، ما عندكم؟ موجودة؟ فإن كان ما وجبت فيه الزكاة موزونا كالقطن والزعفران اعتبر بالوزن لأنه موزون، ذكره القاضي. وحكي عنه أنه قال: إذا بلغت قيمته قيمة 5 أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة، فإن كان الحب قيم. الآن فهمنا أنه مقدر بإيش؟ لا، مقدر بالكيل، هذا الأصل. المكاييل نقلها العلماء رحمهم الله إلى الوزن، لأن الوزن يبقى والمكيال ربما يزيد وينقص وتختلف الأصواع باختلاف البلدان، فتجد مثلا بعض الناس يكون الصاع عنده صاعين في بلد آخر، لكن الوزن مضبوط. يبقى عندنا إشكال في الوزن، أن الموزون يختلف، بعضه ثقيل وبعضه خفيف، فهل نعتبر الخفيف؟ إن اعتبرنا الخفيف معناها أنه سوف يزيد عن الصاع، لأن الخفيف خفيف، وإن اعتبرنا الثقيل فسوف ينقص عن الصاع. قالوا إنه مقدر بالبر الجيد، البر الجيد قالوا الذي يكون وزنه وزن العدس، وزن العدس. وكيفية ذلك؟ أن تأخذ إناء تجعل فيه العدس أو البر الجيد، ثم فتزن الإناء أولا خاليا، ثم تزنه بعد أن تضع فيه العدس والبر، فيكون الوزن على هذا. وهذا سهل، هذا سهل، وقد قدرته أنا بحسب الكسر، فبلغ 2040 غرام، الصاع 2040 غرام، يعني كيلوين، 2040 غرام يعني كيلوين وأربعين غرام، هذا بالنسبة للبر الجيد. وعلى هذا فقس. وجدنا مكيالا يقال إنه مد النبي عليه الصلاة والسلام، كان قديما وجد في بعض المحلات عندنا هنا في البلد، مكتوب عليه أن هذا المد مأخوذ من كذا من كذا من كذا من كذا، إلى أن قال إنه مأخوذ من مد زيد بن ثابت عن مد النبي عليه الصلاة والسلام. ما نعلم هل هذا صحيح أو لا، إنما نحن قدرناه بالوزن ووجدناه مقاربا أو موافقا تماما. وعلى هذا فيكون 300 صاع كم تكون من بالنسبة للكيلوات؟ نعم، 612. أنا على كل حال احسبوها أنتم. نعم 624. 612 مقدرين في مجالس رمضان. ولعل واحد يقول بعد 600 وأقل. مجالس رمضان الصاع. نحن نريد الآن 300 صاع. 612. طيب وأنا أصحب 24. أنا رجعت. طيب 612. 612 كيلو بالبر الرزين يعني الجيد الدجل. لا بالخفيء لا بالخفيء. طيب وعلى هذا فالشعير خفيف ولا ثقيل؟ الشعير خفيف أخف من البر. وعلى هذا فينقص في الوزن بمعنى أن الصاع يكون أقل من هذا الوزن. كلما خف نقص الوزن وكلما ثقل لابد أن تزيد الوزن علشان نبلغ الصاع لأن الصاع حجم حجم وليس وزنا. نعم. فإن كان وحكي عنه أنه قال إذا بلغ نعم إذا بلغت قيمته ما يخالف إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة. فإن كان الحب قيمته قيمة خمسة أوسق مما يدخر في قشره كالأرز فإن علم أنه يخرج عن ما عندي قيمته. فإن كان الحب مما يدخر وهذا هو الصحيح. فإن كان الحب لأن الحب غير القطن والزعفران لكن نشطب قيمته قيمة خمسة أوسق. نعم. فإن كان الله هذا الزعفران والقطن فإنه يعتبر بالوزن ذكره القاضي وحكي عنه أنه قال إذا بلغت القيمة يعني الزعفران والقطن يعتبر بالقيمة. يعني نلغي الكلام يا شيخ عندي فإن كان الحب مما يدخر في قشر وما بين ذلك يلغى ها وين اللي ما بين المحكية رواه المحكية عن أحمد اقرأ وحكي عنه اقرأ وحكي عنه. وحكي عنه أنه قال إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما تخرجه الأرض ففيه الزكاة. فإذا كان الحب قيمته قيمة خمسة أوسق مما يدخر في قشر. أنا عندي فإن كان حب مما يدخر ما فيها قيمته قيمة خمسة أوسق. نعم. ها؟ المهم هذه محذوفة. إيش سوى عليها؟ فإن كان حب مما يدخر في قشر فإن كان الحب مما يدخر في قشره كالأرز فإن علم أنه يخرج عن النصف فنصابه عشرة أوسق مع قشره. وإن لم يعلم ذلك أو شك في بلوغ النصاب خير بين أن يستظهر ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه. والعنس نوع من الحنطة يزعم أهله أنه إذا خرج من قشره لا يبقى بقاء الحنطة ويزعمون أنه يخرج عن النصف فنصابه عشرة أوسق مع قشره ويعتبر أن يبلغ النصاب من الحب مصفى ومن الثمار يابسا. وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا ثم يعني كان مالك رحمه الله في مسألة القشر يقول إذا كان بعض الحبوب يدخر في قشر وأنه إذا أزين القشر لم يبق مدة طويلة فينظر هذا القشر هل يساوي النصف؟ إذا قيل نعم يساوي النصف كم يكون نصابه؟ عشرة أوسق. لأن نصاب الحب الخالص 5 وهذا نصابه 10. إذا قالوا يساوي أقل من نصف الربع مثلا يكون نصابه 7.5، وعلى هذا فقص، لأن بعض الحبوب لا بد أن يبقى قشره. بالنسبة للبر إذا بقي بقشره فإنه تطول مدته، ولهذا أرشد يوسف عليه الصلاة والسلام الملك الذي رأى سبب قرات السمان يكون سمن عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخرى يبسان، أمرهم أن يبقوا في سنبله حتى لا يفسد. نعم. وعنه يعتبر النصاب في الثمرة رطبا، ثم يخرج منه قدر عشره، قدر عشره تمرة. لا. قدر عشر رطبه تمر. رطبه. نعم. رطبة رطبه تمر. ثم يخرج منه قدر عشره، قدر عشره رطبه ثمرا، ولا يصح لأنه إيجاب لزيادة على العشر والنص يرد ذلك. صحيح. يعني مثلا لو كان هذا النخل يؤخذ رطبا فهل نخلصه؟ والآن اعتبرنا الوزن، حولنا الكيل إلى إيش؟ إلى الوزن. فهل نعتبر هذا الرطب بالوزن أو لا؟ يقول لا، لا نعتبره بالوزن، لا يصح اعتباره بالوزن لأنه إيجاب لزيادة على العشر، والنص يرد ذلك. إذا ردته إلى إلى إلى الوزن صار معناه أن القليل يبلغ النصاب، فيكون العشر الواجب يكون 20 مثلا أو أكثر، وذلك لزيادة وزنه. والصحيح أنه يعتبر الرطب تمرا، يعتبر الرطب تمرا لأن هذا هو وقت الجذاب كما قال المؤلف من الثمار يابسا. ثم عندكم يا شيخ ثم يخرج منه قدر عشر رطبه تمرا، لكن قدر عشر. نعم. انا عندي عشره. عشره وش بعده؟ رطبه. الهزائده. فصل. وتضم انواع الجنس بعضها الى بعض ليكمل النصاب، لتكميل نسخه. لتكميل النصاب كما ذكرنا في الماشية، فيضم العلس إلى الحنطة، والسلت من الشعير. ترى ما أدري العلس أو العلس أو السلت. نعم، مشكلة عندك؟ نعم، وش عندك؟ ها؟ السلت والعلس غير مشكولة؟ طيب. على كل حال هذه أنواع من الشعير والحنطة. عندنا الحنطة الآن تسمى القيمي، وحنطة ومعية وكندا وأمريكية. كندا. كندا هي. كندا. كندا هي. كندا تأتي من كندا، وأمريكية تأتي من أمريكا. عاد ما أدري بقية الدول هل يجي منها شيء أو لا. كل هذه نوع واحد، جنس واحد، وهي أنواع. نعم. لأنهما نوع جنس واحد، ويضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض، سواء اتفق وقت إطلاعه وإدراكه أو اختلف، فيقدم بعضه على بعض، ويضم الصيفي إلى الربيعي، ولو حصدت الذرة ثم نبتت مرة أخرى يضم أحدهما إلى ضم نسخة شئتم ضم أحدهما إلى الآخر لأنه زرع عام واحد، فضم بعضه إلى بعض، وثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لذلك، فإن كان له كيف؟ فضم بعضه لأنه زرع عام واحد لأنه زرع عام واحد فضم بعضه إلى بعض وثمرة العام كالمتقارب سم؟ كالمتقارب، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض. كالمتقارب، تبتوك المتقارب مكتوب عندك، وتضم ثمرة العام الواحد لأنه زرع عام واحد فضم بعضه إلى بعض كالمتقارب، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لذلك، فإن كان له نخل يحمل حملين في العام ضم أحدهما إلى الآخر كالزرع. وقال القاضي في موضع: لا يضم الحمل حمل الثاني إلى شيء والأول أولى. هذا على كل هذا ذكره الفقهاء رحمه الله، ولا أدري هل هذا واقع أو لا، لأن المعروف أن ثمر النخل يكون في السنة مرة واحدة، لكن ذكر بعض المؤرخين في ترجمة أنس بن مالك رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ماله، أنه كان له بستان يحمل في السنة مرتين. نعم أي نعم. فإذا كان كذلك يمكن. نعم لكن من نخلة أخرى. النقرة؟ النقرة؟ إيه؟ يحمل مرتين؟ سبحان الله. مكتوب عنها تحقيق صحفي يا شيخ في الجريدة. إيه؟ صوروها مرتين في السنة. إيه لكن هذا يقول كل المنطقة ولا لا؟ إيه كل المنطقة هذه. ما هو نخلة واحدة بس. ما هي بنخلة واحدة. كل النخيل. بعضها الشيخ يجد وبعضها يوقف. سبحان الله. الله. مكان نعم مكان إيه؟ الله. نعم بالكافي في كتاب الزكاة. فصل: ولا يضم جنس إلى غيره لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم بعضها إلى بعض كالماشية. وعنه: تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض. اختار نعم وماذا قال؟ فلم يضم بعضها إلى بعض. أن يكون أحدهم إلى آخر؟ لا، فلم يضم بعضها إلى بعض. أي طيب الآن جنا مثل ما انطاه، فلم يضم أحدهما إلى الآخر. نعم لا أحدهما، لأنه يقول جنسان مختلفان. لا نسخة، لأن بعضهم إلى بعض بمعنى أحدهم الآخر. فلم يضم أحدهما إلى الآخر كالماشية. وعنه: تضم كل الحبوب بعضها إلى بعض. اختارها أبو بكر لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد، أشبهت أنواع النصاب والمخرج. والمخرج نعم، لأنها تتفق في قدر النصاب والمخرج والمنبت والحصاد، أشبهت أنواع الجنس. وعنه: تضم الحنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض. اختارها الخرقي والقاضي لأنها تتقارب في المنفعة فأشبهت نوعي الجنس. وهذا ينتقض بالتمر والزبيب، لا يضم أحدهما إلى الآخر مع ما ذكرناه. نعم لا يضم أحدهما إلى الآخر، بس هذا آخر ما عندي. إيش طبعا يا شيخ؟ عندكم أنتم؟ مع ما ذكروه؟ ها؟ مع مما ما يستقيم. على كل حال هذه مسألة الضم. المذهب أنه لا يضم جنس إلى آخر إلا في الذهب والفضة، فيضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عنده نصاب من الفضة، نصف نصاب من الفضة ونصف نصاب من الذهب، كمل أحدهما بالآخر. وأما الحبوب والثمار فلا يضم الجنس إلى آخر، لأن كل جنس مستقل بنفسه. والصواب أنه لا يضم حتى الذهب والفضة، لا يضم أحدهما إلى الآخر. فإذا كان عنده 10 دنانير وعنده 3 أواقم من الفضة، فالصواب أنه لا يكمل هذا بهذا، وأن كل جنس له حكمه الخاص. نعم. كيف؟ المثل إذا كان عنده نص، يعني الضم إنما يظهر أثره فيما إذا كان عنده نصف نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا. ها؟ لا، فيه الخلاف. المذهب لا يضم إلا الذهب والفضة فقط، وما سواه لا يضم. فمثلا إذا كان عنده نصف نصاب من شعير ونصف نصاب من حنطة فلا شيء عليه. والصحيح أنه لا شيء عليه حتى الذهب والفضة، وأنه لا يضم جنس إلى آخر، لأن الشارع قدر، قال في الفضة: فإن لم يكن إلا 90 ومائة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، وقال: ليس فيه 5 أواق من الورق صدقة. نعم. إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال كلاهما لا يبلغ النصاب واحدا، فهل يضم الذهب إلى المال؟ لا، لا يضم إلا إذا كان مال للتجارة. ما يضم. يعني لو كان عند الإنسان مثلا ثلث نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة وثلث نصاب من الماشية، فإنه لا يضم بعضها إلى بعض. كيف؟ السؤال عن النقود ليس الماشية، النقود الورقية. عنده إيش؟ نقود ورقية. أعد المثال. عنده ذهب وعنده نصف نصاب من الذهب. نعم. ونصف نصاب من المال الأوراق النقدية. أي هذه يضم. هنا. نعم. الأوراق تعتبر ذهبا. هي تعتبر ذهبا. فإن كان لا تعتبر ذهبا وإنما تعتبر فضة فإنها لا تضم. نعم. فصل. وقدر الزكاة العشر فيما سقي بغير كلفة كماء السماء والعيون والأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح وغيرها، للحديث الذي في أول الباب، ولأن للكلفة تأثيرا في تقليل النماء فيؤثر في الزكاة كالعلف في الماشية. فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بما لا كلفة فيه ففيه 3/4 العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر بالأكثر، لأن اعتبار السقي في عدد مراته وقدر ما يشرب وقدر ما يشرب في كل مرة يشق ويتعذر، فاعتبر بالأكثر كالسوم، أو بل فاعتبر بالأكثر كالسوم. وقال ابن حامد: يجب بالقسط، لأن ما وجب في بالقسط. شلون يا شيخ؟ لأن ما وجب فيه بالقسط. فيه. لأن ما وجب فيه بالقسط. فيه. نعم. لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل، ويجب عند التفاضل كزكاة. وجب. عند التفاضل. لأن ما وجب فيه بالقسط عند التماثل وجب عند التفاضل كزكاة الفطر عن العبد المشترك. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر نص عليه لأنه الأصل، وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن هذا ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر، كالذي يشرب بعروقه أو الذي يشرب بماء المطر أو بالأنهار، هذا فيه العشر كاملا لقلة المؤونة، وما سقي بكلفة ففيه نصف العشر، وما سقي نصف السنة بكلفة ونصف السنة بدون كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر. فإن اختلف بأن كانت سقيا ثمانية أشهر في كلفة وأربعة أشهر بلا كلفة اعتبر الأكثر، اعتبر الأكثر قدرا. المؤلف لم يتعرض للنحو هنا. طيب، وقال ابن حامد ما ذكر يجب بالقسط، فإذا كان ثمانية أشهر وأربعة أشهر فإنه قسم العشر ثلاثة أقسام، ولكن المذهب أقرب إلى إلى إلى الصواب وأقرب إلى التصور والراحة. فإن جهلنا المقدار فإنه يغلب ما فيه الأحظ للفقراء وهو العشر كامل. لا عبره الا بالسقي، لان الحرث والبذر وما اشبه ذلك ما يتكرر، يكون اول مره وينتهي. العبره باستخراج الماء لا العبره بتصريفه، ولهذا لا بد ان يصرف الماء حتى لو وإن كان بغير كلفة، لا بد يكون هناك سواقي وأحواض يكون فيها الماء. العبرة باستخراج الماء. حفر البئر فنبع الماء. إيش؟ حفر البئر فنبع الماء من حاله. نعم. هل يكون بكلفة أو لا؟ بغير كلفة. يعني صار الآن مثل المطاقة الآن هذه بغير كلفة. يعني في مثل الناس يركزون مواصيف في الأرض ثم ما تتفجر تمشي على سطح الأرض، هذه بغير كلفة. لكن هذه اللي يسمونها إيش؟ الدينامو، هذا بكلفة. نعم شيخ، من الفائدة قبل أن تمشي بنا الدروس كثيرا في الزكاة، من سبب أخذنا التين، التين قلنا أنه صحيح أن فيه الزكاة لأنه مما يدخر، قلنا أن هذا كان سابقا، ولكن للفائدة بل الآن كذلك يدخر الشيء. إيه نعم. ويوجد حتى يباع. والآن. هل يقوي هذا القول؟ إيه نعم. وإن اختلف الساعي ورب المال في قدر شربه فالقول قول رب المال من غير يمين، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم، فإن كان له حائطان فسقى أحدهما بمؤونة والآخر بغير مؤونة ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ، أو ضم أحدهما إلى الآخر في كمال النصاب وأخذ من كل واحد فرضه، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه قل أو كثر لأنه يتجزأ فوجب فيه بحسابه كالأثمان. هذا بخلاف الماشية، الماشية السبق أن فيها وقصا وهو ما بين الفرضين، وأن أربعين وستين ليس فيها إلا شاة، لكن ما سوى الماشية فإنه لا وقص فيه فيكون ما زاد بحسابه. نعم. فصل. فإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس، وقيل لا يقصد لذلك فهو كالرطبة. عندي وقبله لا يقصد لذلك. وقبله؟ قبله. ثم قال إذا اشتد الحب وبدأ الصلاح. نصح يا شيخ. وإيه صحيح قبله لا يقصد لا يقصد الأكل ولا لغيره. وقبله لا يقصد لذلك فهو كالرطبة فإن كالرطبة فإن تلف فهو كالرطبة فإن تلف قبل ذلك أو أتلفه فلا شيء فيه لأنه تلف قبل الوجوب فأشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول إلا أن يقصد بإتلافها الفرار من زكاتها فتجب عليه لما ذكرنا. وإن تلف بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجد هذا يعني مثلا الإنسان عنده نخيل تبلغ النصاب كثيرة أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها فأتلفتها فليس عليه زكاة. واضح؟ هو نفسه أتلفها بمعنى أنه جذها وهي خضراء لم يبلغ فيها الصلاح وباعها، هل عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة لأنه لم يبلغ صلاح، إلا إذا قصد الفرار من الزكاة فإنه يلزم بها، لأنه كل من تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم بذلك الواجب. نعم. وإن تلف بعد وجوبها تلفت. وإن تلفت بعد وجوبها وقبل حفظها في بيدرها وجرينها بغير تفريق فلا ضمان عليه سواء خرصت أم لم أو لم تخرص لأنها في حكم ما لم تثبت اليد عليه. ولو تلف بجائحة رجع بها المشتري ولو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع وإن أتلفها أو فرط فيها ضمن نصيب الفقراء بالخرص أو بمثل نصيبهم وإن أتلفها أجنبي ضمن نصيب الفقراء بالقيمة لأن رب المال عليه تخفيف هذا بخلاف الأجنبي. والقول في تلفها وقدرها والتفريط فيها قول رب المال لأنه خالص حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالحد. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم تلف السائمة بعد الحول. إذا صار المسألة لثلاث حالات: قبل بدو الصلاح إذا تلفت بإتلافه أو بفعل الله عز وجل فليس فيها زكاة، لا ما لم يقصد بإتلافها الفرار من الزكاة فعليه. الثاني الحال الثاني تلفت بعد بدو الصلاح وقبل وضعها في الجرين فهذا إن كان بتفريط منه أو تعد منه فعليه ضمان الزكاة وإن لم يكن فلا زكاة عليه. الثالثة إذا تلفت بعد إيوائها الجرين ووضعها في البيدر فعليه الضمان مطلقا سواء تلفت بتعد منه أو تفريط أو بلا تعد ولا تفريط. والصحيح أن الحالة الثالثة كالحالة الثانية يعني إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه لأنها بقيت بيده أمانة إلا إذا فرط في تأخير دفعها إلى مستحقها فعليه الضمان. انتبهوا جماعة، فصار أحوال تلفة كم؟ ثلاثة. إذا كان قبل بدو الصلاح فالجواب لا يضمنه دام الزكاة مطلقا ما لم يتلفها بقصد الفرار من الزكاة. إذا كان بعد بدو الصلاح وقبل إيوائها الجرين فهذا إن تعدى أو فرط فعليه ضمان الزكاة وإلا فلا. الثالث إذا كان بعد إيوائها الجرين فعليه الضمان مطلقا سواء فرط أو تعدى أو تلفت بغير تعد منه ولا تفريط. والصحيح أن المسألة الثانية المسألة الثالثة كالثانية لا ضمن عليه بلا تعد ولا تفريط ما لم يفرط في تأخير تسليمها لأهلها، فإن فرط فعليه الضمان. في النخل يا شيخ أحيانا بعد خروج الثمر قول ابن الصلاح يقطع. نعم. أحيانا يثبت هو النصف. بعد بدو الصلاح قبل بدو الصلاح ما في زكاة. هذا القاعدة، هذا الضوابط عرفة. نعم. كان الماء يخرج بدون مؤونة لكن تؤخذ عليه ضريبة للماء، يعني يكون الماء مثلا تأخذ الدولة عليه ضريبة. كل من يسكن فيها العشر، لأنه إذا ظلم، لا إذا ظلم فلا يظلم غيره. لا، هذا الضريبة أصل الدولة ما تأخذ، ما أحلى تأخذ ضريبة على شيء نابل. نعم. على قول الراجح التعليل لأن هذا المال بيده ولا متعدي ولا مفرط، فهو كالوديعة. السنة إنما جاءت فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنقح نصف العشر، نقتصر عليه. أما لو كان عليه نفقات أخرى لغير الماء فلا شيء، فلا يمكن أن ينقص حق الفقراء. فصل أربعة. لا، هذا الرابع سؤال. نعم. فصل. ويستحب للإمام أن يبعث من يخرش الثمار عند بدو الصلاح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. وعن عتاب بن أسيد أنه قال: أمرنا رسول الله أن نخرص العنب كما نخرص النخل، فيؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، رواه أبو داود. ويجزئ خالص واحد لحديث عائشة، ولأنه يفعل ما يؤديه إليه اجتهاده فجاز أن يكون واحدا كالحاكم، ويعتبر أن يكون مسلما أمينا غير متهم ذا خبرة، فإن كانت الثمرة أنواعا خرص كل نوع على حدته، لأن الأنواع تختلف، منها ما يكثر رطبه فمنها نسخة. فمنها ما يكثر رطبه ويقل يابسه، ومنها خلاف ذلك. فإن كانت نوعا واحدا خير بين خرص كل شجرة منفردة وبين خرص الجميع دفعة واحدة، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره، ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين حفظها إلى الجذاذ وبين التصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قل أو كثر، لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقهم منها، وإن اختار التصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص، فإن ادعى غلط الساعي في الخرص دعوى محتملة فالقول قوله بغير يمين، وإن ادعى غلطا كثيرا لا يجهل مثله لا يحتمل مثله. وإن ادعى غلطا كثيرا لا يحتمل مثله لم يلتفت إليه، لأنه يعلم كذبه. فإن اختار التصرف فلم يتصرف أو تلفت فهو كما لو لم يخير، لأن الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة. أين؟ أين؟ مثال. آخر فصل. نعم. إيه نعم. إذا عرفها بالزكاة يخير بين حفظها إلى الجذع وبين التصرف بها وضمان حق الفقراء، يعني يقول إما أن يبقى التمر مثلا كما هو إلى الجذع، وإما أن تبيعه لكن تضمن تمر بدل، تضمن بدل، يعني ما هو لازم يخرج من عين من عين الرطب والتمر. شيخ بارك الله فيكم، أخذنا في مسألة وجوب الزكاة لمن تكلف في المنتوج، لأنه مثلا إذا سقي بماء المطر فيه العشر وغير ذلك أقل، فهل وقلنا نقتصر لأنه على ذلك فقط أنه وردت السنة بذلك، فهل هذا دائما في الأحكام؟ لا، أصل آدم سأل إذا كان هناك مؤونة غير المال فهل ينقصنا الواجب؟ نقول لا، لأن السنة إنما ورد في الماء فقط. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة فصل: ويخرص الرطب والعنب، لحديث عتاب، ولأن الحاجة داعية إلى أكلهما رطبين، وخرصهما ممكن لظهور ثمرتهما واجتماعهما في أفنانها واجتماعها في أفنانها وعناقيدها، ولم يسمع بالخرص في غيرهما ولا هو في معناهما، لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجرة مستتر بورقه، لأن الزيتون ونحوه نعم حبه متفرق في نعم شجرة مستتر في شجره لأن الزيتون ونحوه حبه متفرق في شجره مستتر بورقه. وعلى هذا فلا يخرص الزرع من باب أولى، وعمل الناس اليوم على خرص الثمار والزروع، وذلك لأنه وإن كان في الزرع جهالة لكون الحب مستترا بالقش، لكن جهالة قريبة ليست يعني جهالة كثيرة، ولهذا يجوز بيع الحب المستتر في سنبله مع اشتراط العلم في البيع. فإذا لم يمنع من ذلك إجماع فإن خرص الزروع كخرص الثمار. نعم. فصل: وعلى الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على رب المال لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه قد يتساقط منها ويمتابها الطير والمارة. وقد روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث. فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجنوا الثلث فدعوا فإن لم تدعوا أو تجنوا الثلث أو تجنوا تجنوا تجنوا تجنوا لا فإن لم تدعوا الثلث فدعوا أو تجنوا هذه زائد اشطب عليه ها أو تجدوا لا فإن لم تدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أبو داود. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة. رواه أبو عبيد. ف... فالعرية النخلات يهب. أولا هذا الحديث الحكم والدليل. نقول ذكر المالك رحمه الله أن الخالص يدع الثلث أو الربع، فهل المراد أنه لا يخلص إلا الثلثين أو ثلاثة الأرباع، أو المعنى أن يدع الثلث أي ثلث الزكاة أو الربع ربع الزكاة؟ الأقرب هذا أن الخالص مأمور بأن لا يأخذ الزكاة كلها بل يدع الثلث أو الربع، وذلك لأن رب المال قد يكون له أقارب وأصحاب ومعارف يحب أن يعطيهم من الزكاة، فإذا أخذت الزكاة كلها منه لم يبق لهؤلاء الأقارب والمعارف شيء. وهذا الذي ذكرناه يؤيده أن الأحاديث الصحيحة التي أصح من هذا الحديث قدر فيها النبي عليه الصلاة والسلام العشر أو نصف العشر بدون ذكر حذف شيء منه. وعلى هذا فنقول فيما يسقى بلا مؤونة العشر كاملا، لكن ينبغي للخالص أن يدع الثلث من أجل أن يؤديه صاحب الزرع أو الثمر. وما يسقى بمؤونة فيه نصف العشر كما جاء بالحديث، فيجب إخراج العشر أو نصفه فيجب إخراج العشر أو نصفه، ثم يقال للخالص دع الثلث من الزكاة أو الربع لصاحبها. نعم. فالعرية النخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسان، والواطئة السابلة، والأكلة أرباب الأكلة. الأكلة نعم جمع أكل. والأكلة أرباب الأموال ومن تعلق بهم، فإن لم يترك الخالص شيئا فلهم الأكل بقدر ذلك ولا يحتسب عليهم، وإن لم يخرص عليهم فأخرج رب المال خالصا فخرص وترك قدر ذلك جاز، ولهم أكل الفريك من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتبس ولا لعل يا شيخ يحتسب. ولا يحتسب عليهم. إيش الفريق؟ الفريق أنهم جرت العادة أن أهل الزرع إذا استوى الزرع أخذوا سنبلات وفركوها وأكلوها، هذا الفريق، فما جرت به العادة فلا بأس أن يأخذوه وإن لم تؤخذ منهم الزكاة، وتؤخذ الزكاة مما بقي، وذلك لأن ما جرت به العادة فإنه يجرى على العادة ويسامح فيها. نعم. فصل. فإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشر وجب مواساة فلا يكلف منها ما يهلك أصلا فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال، ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة لتكرر حقهم فيها كما هو أحظ للمالك، فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها. فإن كفى التخفيف نسخة. نعم نسخة، لأن التجفيف ممكن لكن التخفيف أقرب للصواب. فإن كفى التخفيف لم يجز قطعها، وإن لم يكف جاز قطعها كلها، وإن كانت جاز وإن لم يكف جاز قطعها كلها جاز وإن لم يكفي هنا جاز قطعها كلها. جاز شمون أنتم كلها جاز قطعها كلها. وإن لم يكفِ جاز قطعها كلها، وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمري أو رطب لا يجيء منه أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبرنبا. إيش؟ كالبرنبا. جاز كالبرنبا قطعه. أنا عندي ألف بعد الراء. لا ما عندي. كالبرابنا. ها؟ كالبربلة. كالبربنا. ما أدري كان البرني وفيه تمر يسمى البرني إن كان هو يريد هذا. ايش إيه هذا معروف لكن بس نوع الثمر على كل حال فيه رطب ما يمكن يكون تمر اذا يبس ما ينفع ولا يؤكل فاذا كان هذا النوع من الرطب موجودا في البستان فهو الذي اراد المؤلف. نعم. قال أبو بكر نعم أو رطب لا يجيء منه تمر جاز كالبرنبا قطعه. قال أبو بكر كالبرنبا جاز قطعه وأنا عندي كالبرابنة لكن جاز قطعه. يا شيخ عندكم بعد البرنبا. أي نعم بعد التمثيل. أنا قبل عندي. لا صحيح بعد حط ميم ميم يعني تقديم وتأخير. قال أبو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا. وذكر أن أحمد نص وذكر أن أحمد نص عليه. وقال القاضي لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ماله. وقول القاضي أصح يعني مثلا على قول القاضي يجوز أن يخرج رطبا بدلا عن التمر في هذا النخل الذي لا يأتي تمره رطبه تمرا. وكذلك العنب إذا قلنا بوجوب الزكاة في العنب الذي لا يأتي منه الزبيب فإنه يجوز أن يخرج الزكاة عنبا رطبا لأن الزكاة وجبت إيش مواساة بين الغني والفقير. نعم. ويتخير الساعي بين ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاذ وبعده ويقسم ثمنها في الفقراء فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي. وهذا إذا كان قبل تعيينها. وأما إذا عينها المالك وقال للعامل هذه صدقتي فإنه لا يجوز له أن يشتريها بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الرجل صدقته وقال إن هذا مثله كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لكن لو أن العامل قال لرب النخل القيمة أنفع للفقراء فلنقدر الثمرة كلها بقيمتها فإذا كانت تساوي 10,000 وهي مما يسقى بمؤونة فالواجب كم؟ 1000. 500. وإذا كان ما لا يسقى بمؤونة فالواجب 1000. وهذا طيب لا بأس، لأنه أحيانا يكون العامل ليس أولا ليس عنده مكان يجب فيه التمر، وثانيا ربما يكون الفقراء لا يريدون التمر يريدون المال النقد، فإذا رأى العامل ذلك فله أن يفعل. ومن ذلك ما كان معهودا عندنا الآن في أن الرجل يبيع إيش ثمرة نخل كل، فحينئذ لا يكلف أن يشتري تمرا من السوق ليدفعه للفقراء، بل نقول ما دام بعت ثمرة نخلك كله فإنك تخرج من المال، يعني من الثمن نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملا إن كان يسقى بلا مؤونة، فصار يخرج القيمة فيما إذا طلبها الساعي. ولكن هل الساعي طلبها؟ نقول نعم، إذا رأى أن ذلك أصح للفقراء فلا بأس. وكذلك إذا كان لمصلحة المالك، بحيث يكون المالك قد باع بستانه كله ولم يكن عنده إلا ثمن البستان، فنقول لا بأس أن يأخذ العامل الزكاة من القيمة. نعم. ما جاوب؟ ها؟ جاوبت السؤال؟ اي نعم يا شيخ. نعم. اي نعم. هذا قاله بعض العلماء، قال ان التمر الذي ان الرطب الذي لا يثمر والعنب الذي لا يزبب ليس فيه زكاه، لان هذا يشبه الفاكهه. لكن يقول الفقهاء الذين يرون الوجوب يقول هذا اصله انه يثمر في الرطب، وانه يكون زبيبا في العنب، والنادي لا حكم له. نعم. نعم، يعني في عروض التجارة قصدك؟ لا، أو في زكاة المال مثلاً، إذا أراد أن يزكي مثلاً قيمته 1000 ريال، نعم، يعطي ما قيمته ثياب مثلاً. لا ما يصح. هنا قلنا لا يجوز. نعم. هنا قلنا يجوز أن يعطي. إلا لأن الأصل بين الناس التعامل بالنقدين ليس بالثياب. فإذا دفع عن ثمرته نقدين فهذا هو الأصل. متى يكون الخاص؟ كيف؟ يكون خاص إذا إما قبل أن يتمر، يعني إذا بدأ به التمر، أو إذا أتمر نهائيا. إذا بدأ صلاح لا ما يصح، إذا بدأ صلاح لأنه ما يمكن ضبطه. نعم. فصل. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الادخار، فإن كان نوعا واحدا أخرج عشره منه جيدا كان أو رديا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك. ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا، ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشقيص. وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط، وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة. هذا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيف يخرج زكاة الثمار، فقال إنه يخرج من كل نوع بحصته. فإذا قدرنا أن هذا البستان فيه برح وفيه شقرة وفيه أم الحمام، نعم، فإنه يجب أن يخرج من البرح وحده زكاته، ومن الشقرة وحده زكاته، ومن أم الحمام كذلك، حتى لو كانت نخلة واحد، لو كانت نخلة واحدة من نوع فإنه يخرج زكاتها منها. هذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كثرة الأنواع وشق أن يخرج من كل نوع زكاته فإنه يخرج من الوسط، فلا يخرج الطيب لازمه إخراج الطيب ولا يجزمه إخراج الردي. وهذا القول لا شك أنه أقرب إلى الصواب من الأول. وأما ما يفعله بعض الناس عندنا، تجد البستان 80% من النوع الجيد و 20% منه من النوع الردي، فيخرج الزكاة من النوع الردي، فهذا حرام ولا تجزئه الزكاة، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تمرضوا فيه. والسلام من هذا كله أن يخرج من القيمة، لأنه إذا أخرج من القيمة قدر قيمة كل البستان رديئه وجيد ثم أخرج من القيمة، وبذلك تبرأ الذمة. نعم. فصل. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب، وإن أخرج زيتا كان أفضل، لأنه يكفي الفقراء مؤونته ويخرجه في حال الكمال والادخار. فصل. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله، وإن كانت عندك بالياء لم يمنع، فاجعلها نسخة. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم تمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه وإن تعلقت بالمال لا. نعم تبع لقوله. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم تمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية، فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه. كما يلزمه يعني الإخراج. نقرأ. نعم. فصل. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان لمستحقين فيجتمعان كالكفارة والقيمة فيجتمعان كالكفارة والقيمة كفارة والقيمة فيجتمعان كالكفارة والقيمة في الصيد المملوك على المحرم. وقال الخرق في قتل الصيد والقيمة في قتل الصيد. نعم في قتل. فيجتمعان كالكفارة والقيمة في قتل الصيد المملوك على المحرم. وقال الخرقي: يؤدي الخراج ثم يزكي ما بقي، لأن الخراج دين في مؤونة الأرض، فأشبه ما استدانه لينفقه على زرعه. وقد ذكرنا في ما استدانه رواية أخرى أنه لا يحتسب به، فكذلك يخرجها هنا. ولعل هذا مبني على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع، وسبق أن في ذلك ثلاثة أقوال العلماء، منهم من قال يمنع، ومنهم من قال لا يمنع، ومنهم من فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. لكن أتعرفون الخراج جيدا؟ لا. إذا فتحت البلاد عنوة فإن الإمام يخير فيها